ربي مالي ربي مالي في مقامي وارتحالي ربي مالي ربي مالي في مقامي وارتحالي فيك قد طاب مقالي وبه جال مجالي ربي زدني لك حبا من أروحي وكياني ربي هبني كل حب هو من حبك داني هو من حبك داني ربي مالي ربي مالي في مقامي وارتحالي ربي مالي ربي مالي ربي مالي في مقامي وارتحالي والله والله فيك قد طاب مقالي إن فقري لك فخري وسروري في انكساري يا إلهي أنت ظهري ومقيلي في عثاري إن فقري لك فخري وسروري في انكساري يا إلهي أنت ظهري ومقيلي في عثاري ومقيلي في عثاري ربي مالي والله مالي في مقامي وارتحالي وارتحالي ربي مالي يا عظيما قد براني وكساني وهداني وشفاني من سقامي ومن الهم وقاني يا عظيما قد براني وكساني وهداني وشفاني من سقامي ومن الهم وقاني ومن الهم وقاني في مقامي وارتحالي ربي مالي ربي مالي ربي مالي في مقامي وارتحالي فيك قد طاب مقالي مقالي جال مجالي منك مشكات مسيري منك إشراق ضميري منك ينداح سروري منك ينساب أماني ربي مالي ربي مالي في مقامي وارتحالي فيك قد طاب مقالي وبه جان مجالي جد ببردي العفو عني وقبولي القل مني قد كفاني حسن ظني وغناك عن بياني ربي مالي ربي مالي في مقامي وارتحالي فيك قد طاب مقالي وبه جان مجالي ربي مالي ربي مالي ربي مالي ربي مالي ربي مالي ربي مالي